الله عز وجل يقول في محكم التنزيل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فمناداته بمحمد مجود هذا لا شك أنه ممنوع ولا يجوز. وبعض يعني بعض أهل العلم يخطئ، هذا خلاف ما جاء به محمد، لا خلاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نبي الله، أو محمد نبي الله صلى الله عليه وسلم. نعم، عندما تسأل من نبيك تقول نبي محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم.